والتأمل فيه من أعظم أسباب الإيمان وأنفع دواعيه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كنتم مع النور في القرآن والسنة، غدا حلقة جديدة.